ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه قاعدة مختصرة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو بحر العلوم، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري الحراني، يكنى بأبي العباس ويعرف بابن تيمية، وبشيخ الإسلام، وبتقي الدين، وكان يكره هذا اللقب الأخير ويعتذر عنه بأنه غلب عليه لأن أهله لقبوه به صغيرا. وتقدم أن الأسماء المضافة إلى الدين أقل أحوالها أن تكون مكروهة، فلا يسمى عز الدين ولا بدر الدين ولا أشباهها. المقصد الثاني تاريخ ولادته، ولد 10 ربيع الأول 61 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة قاعدة مختصرة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه في قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور. فبهذا الاسم طبعها ناشرها الأول ابن قاسم رحمه الله تعالى، ثم نشرت من بعده به. المقصد الثاني بيان موضوعه، إن عنوان هذا الكتاب كاف في الكشف عما تضمنته هذه الأوراق اليسيرة المشتملة على بيان وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى قلم المصنف رحمه الله تعالى في سياق هذه الرسالة سياقا متلاحقا، قسمه بترجمة فصل غير مرة، ولم يبوب بشيء، وظهر في هذه الرسالة عناية أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله بنصب الأدلة التي تدفع عن القلب كل بلاء وعلة، ولا سيما في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس وإذا عرض عليهم هذا الأصل ظنوه أصلا سياسيا وليس أصلا شرعيا، مما جعل أبو العباس رحمه الله يكثر من سياق الأدلة، بحيث لو عدت كلمات هذه الأدلة فربما كانت أكثر من كلامه، لما جعل الله سبحانه وتعالى لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من السلطان والبيان والقوة على القلوب، بحيث إذا لاقت هذه الآيات والأحاديث قلبا صالحا اندفعت عنه كل شبهة في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وإجابة ولاة الأمور ومناصحتهم وأيهم وغير ذلك من الواجبات. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمر من يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، أمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: والرد إلى الله والرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول بعد موته والرد إلى سنته. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في صدر رسالته هذه آيتين كريمتين تبينان هذا الأصل، أولهما قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية، ووجه دلالتها على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمور، ذلك أن طاعتهم من جملة الأمانات التي حملنا، فإن الإنسان قد حمل أمانة جامعة، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الأمانة العظيمة هي أمانة عبادة الله عز وجل بالائتمار بأمره والاجتناب لنهيه، ومن جملة ما يندرج تحت هذه الأمانة العظمى مفصلا طاعته عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمور، لأن من تحمل عبادة الله عز وجل وجب عليه أن يتحمل جميع ما فيها من الأفراد المفصلة. وقد جاءت الأدلة مبينة لهذه الأمانات الثلاث مفصلة كما سيذكر المصنف فيما يستقبل. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهي ظاهرة في إيجاب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، لأنها مستفتحة بعد النداء بفعل الأمر الصريح في الأمر بالشيء. والصحيح أن فعل الأمر إذا جاء في شيء من الخطاب الشرعي فأصل وضعه للإيجاب، ولا دليل على إخراج فعل الأمر هنا عما وضع له في خطاب الشرع. فهذه الآية دليل على وجوب طاعة الله عز وجل، إلا أن في آيات القرآن الكريم تصرفا بديعا بالتقديم والتأخير والإدخال والإلغاء، ومن جملته هذه الآية، فإن هذه الآية ذكرت فيها طاعة الله مفردة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مفردة، ثم عطفت عليها طاعة ولاة الأمور من غير إعادة الفعل، فقال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ووجه ذلك التنبيه إلى أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واقعة على وجه الاستقلال، فإذا أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء كان واجبا على كل أحد أن يبادر إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طاعة ولاة الأمور فإنها لا تستقل بنفسها، وإنما هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم أطيعوا، وإنهم أمروا بشيء على خلاف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يجابوا إلى ذلك، فإنما الطاعة في المعروف كما سيأتي بدليله فيما يستقبل من الكلام. ثم إن هذه الآية ختمت بالتنبيه إلى أصل عظيم، وهو ذكر الواجب في النزاع لما علم الله عز وجل في سابق علمه أن هذه الطاعات الثلاث سيدخل فيها الخلاف والنزاع بين الناس، فأمر الله عز وجل برد ما جرى فيه الخلاف مما يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور، أمر برده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا تنازع الناس في شيء هل هو عبادة لله أم لا، أو تنازعوا في أمر هل هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، أو تنازعوا في حادثة تتعلق بأمر الولاية، وجب عليهم أن يردوا ذلك كله إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والرد إلى الله عز وجل إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه حال حياته وإلى سنته من بعد مماته، كما قال ميمون بن مهران أحد التابعين ثم تبعه على هذا المعنى جماعة. وإنما أوجب الله عز وجل ردنا إلى القرآن والسنة لأنهما الجامعان لما فيه صلاحنا، فإذا تبع الإنسان في أمور المنازعات والمخاصمات القرآن والسنة نجا وسلم من كل تبعة في الدنيا والآخرة. وأكثر الناس لا يعتنون ببراءة ذممهم وسلامة أديانهم في هذه الأمور، وإنما يجرون وراء أهوائهم في مدح أو قدح، فمنهم من يمدح ولاة الأمور لأجل مراد من الدنيا، ومنهم من يطلب ولاة الأمور لأجل أمر من الدنيا. وغاب عن هؤلاء جميعا أننا متعبدون لله عز وجل بذلك، وأن الإنسان مأمور بالدوران مع الدليل، فإذا دل الدليل بموافقة ما أمر به كان حبا وكرامة، وإن دل الدليل على خلافه لم تكن الطاعة إلا في المعروف. وإذا انتظم القيام بهذا الأصل في حياة الناس فحينئذ تستقيم أحوالهم، وينتشر بينهم الأمن، وتحسن الصلة بين الرعاة والرعية. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر في قوله في سورة الحديد: وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني كي يقوم الناس بالعدل بينهم. فإذا أقاموا العدل بينهم عن علم وبصيرة اجتمعت لهم السعادة، كما سبق أن عرفت قاعدة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إذ قال: كل خير في الدنيا والآخرة فأصله العلم والعدل، وكل شر في الدنيا والآخرة فأصله الجهل والظلم. وتأمل هذا فيما سبق تجد صدق ما ذكر رحمهم الله. في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب إبراهيم ومنك إلى وإسرائيل فاطر السماوات ورب العالمين والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا به يختلفون فيه واختم فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد هنا حديث عائشة الذي تضمن اطراح النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه في قيام الليل، وسؤاله لربه عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ولما كان الخلاف في هذه الأمور الثلاثة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمور كثيرا فاشيا في الأمة في قرونها جميعا إلى يومنا هذا، كان من أعظم ما يستعان به الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واستغفاره وسؤاله عز وجل أن يوفق العبد لما فيه الخير والصلاح، ومن جملة ذلك إرضاؤه بهذا الدعاء الذي يدعو فيه ربه سبحانه وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإذا هداك الله سبحانه وتعالى كملت لك السعادة، وعرفت طريق العبودية، وأنزلت الأمور منازلها، ونصبت الأدلة في مواضعها. وفي صحيح مسلم عن تميم الدار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث تميم الداري، وهو حديث عظيم عليه مدار الدين كما قال النووي في صحيح مسلم، ولم يخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وإنما أخرجه بلفظ الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ من غير تكرار ذكر النصيحة ثلاث مرات، وإنما وقع تكرارها في خارج الصحيح عند الترمذي والمحفوظ ذكرها مرة واحدة. وهذا الحديث حديث عظيم كما سبق من كلام النووي رحمه الله تعالى، إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيام الدين بقيام النصيحة بين المسلمين. والنصيحة كما سبق هي اسم جامع لقيام المنصوح بكل حق، لقيام الناصح اسم جامع لقيام الناصح بكل حق للمنصوح. ومن جملة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف النصيحة إليه أئمة المسلمين، ومن النصح لهم كما ذكر أهل العلم كالخطاب وأبي عمرو بن الصلاح والنووي، من النصح لهم طاعتهم ومحبة الاجتماع عليهم والحذر من فرقتهم وبغض من يسعى في ذلك، لما في هذا من القيام بواجب النصيحة الذي ينتظم به أمر المسلمين. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: من تأخذ ولا تشركوا به شيئا، من تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأنتم ناصحون من ولاه الله أمركم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر دالا على ما يجب من الحق لولاة الأمور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. وجيء به على صيغة المفاعلة التي تتضمن المبادلة، فقوام حياة الناس بتبادل النصح بين الراعي والرعية وولي الأمر ومن نصب ولايته عليه. نعم. وفي السنن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مثال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضر الله وان سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمع، فرب حامل فقه الى من هو اثقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، فلا بد ان يغلوا عليه نقل المسلم اخلاص العمل بالله وناصح ولاة الامور ولزوم جماعه المسلمين، فان دعوه تحيط من ورائهم ويغل ويجد بالفتح والمشهور ويقال غلا صدوه غلا اذا كان ذا غش وطغن وحده، اي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاث، وهي الثلاث المتقدمه بقوله ان الله يرضكم ثلاثا ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وان تقسموا الحبل جميعا ولا تفرقوا وان تناصروا الله امركم، فان الله اذا كان يرضى لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغلب عليها ويكرهها ويكون في قلبه عليها غل، فليحبها قلب المؤمن ويرضاها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث السابق حديثا آخر صحيحا مخرجا في السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور ثلاثة لا يغل عليهن قلب المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغل فيه ضبطان مشهوران، أحدهما فتح الياء وكسر الغين من الغل، وهو اجتماع الحقد والضغن في الصدر، وثانيهما يغل بضم الياء وكسر الغين، وهو من أغل إذا خان. وهذا الحديث على هذين المعنيين فيه أبلغ دليل على أن من أبغض هذه الأمور الثلاثة وهي إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاة أمورهم أن قلبه قد اشتمل على أحد شيئين، أحدهما الغل فهو يبغض هذه الأصول الثلاثة لما يجده في قلبه من الغل والحقد عليها، والآخر لما يجده في نفسه من الخيانة للمسلمين في هذه الأصول الثلاثة. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في هذا الباب، لأنه فرق بين المسلم الذي يحب ما أحب الله عز وجل ويجيه عبودية على نفسه، وبين من ينفر إذا ذكر بهذا، فمن الناس من إذا ذكر بإخلاص العمل لله نفر من ذلك، لأن في قلبه توجه إلى غير الله عز وجل، إما توجه إلى مزارات أو مشاهد أو توجه إلى محبة مدح الناس وثنائهم. ومن الخلق من إذا ذكر بمناصحة ولاة الأمور نفر قلبه واشمأز وذاق صدره وأبغض ما يسمعه، وربما عرضت عليه الآيات والأحاديث فكان عنها أصم لا يسمع. ومن الناس من يبغض لزوم جماعة المسلمين وتحمله نفسه على الاجتهاد في مفارقتهم ومنازعتهم والتشغيب عليهم وإثارة الفرقة بينهم، ولعظم جريرة هؤلاء فإنه لا حظ لهم من دعاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، والمعنى أن من سلم قلبه من الغل على هذه الأصول الثلاثة فإن له حظا من دعوة المسلمين، ومن لم يسلم قلبه من الغل في هذه الثلاثة فإنه يحرم من دعاء المسلمين. فضجيج المسلمين بالدعاء في رمضان وفي خلواتهم وفي سائر صلواتهم يحرم منه خلق كثير تجتمع قلوبهم على الغل في أمر إخلاص العمل لله، أو في أمر مناصحة ولاة الأمور، أو في أمر لزوم جماعة المسلمين، ولذلك لا يزالون يتردون من شر إلى شر ومن بلاء إلى بلاء. أما المسلم الذي يتعبد لله عز وجل بما أمر به فيخلص عمله لله مجتهدا ويناصح ولاة أموره ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويلزم جماعة المسلمين، فإن له حظ عظيم من دعاء المسلمين، فيكتب الله عز وجل له ببركة ذلك شيئا عظيما في الدنيا والآخرة. وهذه الأحاديث التي ذكرها أبو العباس رحمه الله تعالى متلاحقة، وفي أولها بيان أن الدين النصيحة، وأن من جملة المنصوحين أئمة المسلمين، ثم حديث أبي هريرة، وفيه أن مما يرضى الله سبحانه وتعالى لعباده أن يناصحوا ولاة أمورهم، والحديث الثالث الذي يشتمل على أن من صفات المؤمنين محبة النصح لولاة الأمور وصلاحهم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على وجوب النصح لولاة أمور المسلمين. وسبق أن عرفت أن النصيحة اسم جامع لقيام الناصح للمنصوح بكل حق، فكل ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق لولاة الأمور فإن القيام به نصيحة لهم. فمن ذلك أن يقوم الإنسان بطاعتهم ومحبة ما عندهم من الخير، والسعي في إرشادهم ونهيهم عن غيهم، وتأليف القلوب عليهم، والتحذير من الفرقة، وبغض من يسعى في ذلك، والدعاء لهم وطلب الخير فيهم والحرص على تعليمهم، فكل هذه الأمور من جملة ما لهم من الحقوق، فمن قام بها كان قائما لله بما أوجب من العبادة فيهم، ومن أعرض عنها كان معرضا عما أوجب الله من الأمر فيهم. وبعض الناس يظنون أن فعل هذه الأشياء قيام لهم بحق هم يريدونه، وهذا من الجهل البالغ، وإنما هذا حق أراده الله سبحانه وتعالى منا، وإنما عظمت الشريعة الغراء هذا الأصل حتى كان من أعظم الأصول التي فارق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لأن أمور الناس في دينهم ودنياهم لا تصلح إلا بأمراء يسوسونهم، وإذا لم يكن للناس أمراء ولا قام بأمرهم أحد وقع بينهم البلاء. ولما عرف أئمة السلف رحمهم الله تعالى عظمة هذا الأصل أدخلوه في أبواب الاعتقاد، وإلا فإن هذه المسألة ليست من جملة مسائل الاعتقاد أصلا، لكن لما عظم الشر فيها صار مما يتميز به أهل السنة في مصارمة أهل الفرقة والبدعة، أنهم يرون نصيحة ولاة الأمور وترك الخروج عليهم ولو جاروا، وحضور الجمع والجماعات والحج معهم، والدعاء لهم، بل منهم من رأى أنه لو كان عند الإنسان دعوة مستجابة واحدة لكان السلطان بها أولى، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، انتهى كلامه. وإنما صرف الفضيل بن عياض دعوته المستجابة عن حظ نفسه إلى السلطان، لأنه إذا صلح السلطان صلح المسلمين، فكتب للفضيل بن عياض أجر صلاح هؤلاء المسلمين جميعا. ومن لطيف ما يذكر أن فضيلا لما قال هذه المقالة قال له عبد الله ابن المبارك: من يستطيع هذا غيرك يا معلم الخير؟ وهذه الجملة التي ذكرها عبد الله المبارك لما سمع الفضيل يقول ما قال فيها معنيان اثنان، أحدهما أن فضيلا ترك حظ نفسه وأسقطه رغبة في صلاح المسلمين، وثانيها أن كثيرا من الناس يعظم على نفوسهم أن يدعوا لولاة أمورهم، فتجد بعض الناس يمتنعون عن الدعاء لولاة الأمر. وأما معلم الخير الذين عقلوا مراد الرب سبحانه وتعالى في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، فهم يعلمون أن بالدعاء لهم صلاحا للمسلمين وطلبا لما فيه الخير لهم جميعا. وما ذكره بعض الناس نقلا عن الشاطبي في الاعتصام بأن الدعاء لولاة الأمور في خطب الجمعة بدعة محدثة، فهذا نقل صحيح عن الشاطبي صاحبه فهم سيء كحال أهل البدع، فإن مراد الشاطبي رحمه الله تعالى كما يراه أهل السنة أن الدعاء لولاة الأمور لم يكن أصلا مستقلا، ولكنه وقع على جهة المقابلة لأهل البدع، فإنه لما أظهر أهل البدع ثلب السلاطين والطعن فيهم والخروج عليهم صار من علامات أهل السنة دعاؤهم للسلاطين في الجمع وغيرها. ونظير هذا أن الصدر الأول من الأمة لم تكن في خطبهم الدعاء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي في خطب الجمعة، ولكن لما حدثت الفرق التي نابذت الصحابة ووقعت فيهم صار من علامات أهل السنة إظهار الدعاء لهؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فعلم بهذا أن الدعاء للسلاطين يتأكد إذا عظم المصاب بكثرة الاختلاف والشقاق والفرقة والمنازعة وطلب حظوظ النفس، فحينئذ يكون دعاؤهم مشروعا لما في ذلك من تحصيل الخير للمسلمين جميعا. وأما إذا كان الناس مجتمعين على طاعتهم بلا فرقة ولا خلاف فحينئذ لا يحتاج إلى إظهار هذا الشعار، كما كان عليه علماء البلاد الكبار فيما سلف، فإنهم كانوا لا يظهرون الدعاء في الجمع وإن دعوا في غيرها، حتى إذا عظمت الرزية بما حل من الخلاف والشقاق كان حكم الشريعة داعيا إلى إظهار الدعاء لهم، لا يطلبون بذلك عطاياهم وصلاتهم ومناصبهم، فإن العلماء الراسخين يطلبون ما عند الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن كل ما على الأرض تراب، ولكنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بما أمر الله عز وجل. وهذا مصنف هذه الرسالة أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وقد ذكر ما ذكر في وجوب طاعة ولاة الأمر لما سعى بعض الأشقياء في رفعه إلى سلطان زمانه والزعم بأنه يريد السلطان، واستدعاه السلطان فسأله عن ذلك، أخذ أبو العباس شيئا من تراب ونفخه من يده وقال ما ملكك عندي إلا كالتراب، ومراده بذلك الاستغناء عن حطام هذه الدنيا، فإن العلماء الراسخين نفوسهم غنية بطاعة الله عز وجل والإقبال عليه، ولكنهم يظهرون ما أمرت به الشريعة تعبدا لله، سواء من حقوق الرعاة أو من حقوق الرعية، ولهذا نجد قانونهم منتظما في هذا الأمر، فولاة الأمور فالعلماء الراسخون إذا منعوا حقا لهم لم يغضبوا ويسخطوا ويطالبوا، لعلمهم بأن العارف لا يغالب ولا يطالب ولا يعاتب، وإنما هم يتعبدون لله سبحانه وتعالى بصرف الحق الذي جعله الله عز وجل لولاة الأمر إليهم كي تصح ديانتهم وتستقيم حياتهم، فمن شاء سمع كلامهم ومن شاء أعرض عنهم. وكذلك العلماء الراسخون لا يعدلون عن ما أذنت به الشريعة في هذا الأصل فيزيدون عما أذنت به، كما عليه بعض الناس من المبالغة في مدح السلاطين والثناء عليهم بما يقطع كل عاقل يسمعه بأنه ليس من أوصافهم، حتى ربما رأيت في شيء من الأشعار التي تقال رأيت فيها إلحاقا لأوصافهم بأوصاف الرب سبحانه وتعالى على طريقة الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون، ولكن العلماء يعرفون ما فيهم من صفات الخير فيمدحونهم بها رجاء أن يحملهم ذلك على الزيادة فيه، ولا يزيدون في وصفهم خلاف ما يعرفون. واليوم نرى طائفتين متنافرتين زلتا عن الصراط المستقيم، إحداهما مداحة تثني بكل شيء ولو يقطع كل عاقل بكذبه حتى صاحب الولاية، وطائفة أخرى تبغض ولاة الأمور وتذمهم وتظهر الثلب فيهم، وكلا الطائفتين زائغتين عن الصراط المستقيم الذي تعبدنا الله عز وجل به. وإنما حمل على هذه الإطالة كي يعلم طالب العلم أنه متعبد لله عز وجل غير متعبد لأحد من الناس، فإن الولاية لا تدوم لأحد، وإنما وصلت إلى قوم وقد سبقتهم من قوم، وكذلك لا تبقى هي في أحد بل تنتقل عنه إلى من بعده، ولو كانت الولاية باقية لأحد لبقيت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوا من بعده وتولى عليهم الولاية من لم يكن صحابيا كما وقع في صدر ولاية الأمويين. والمقصود أن تعلم أنك عبد لله، لست عبدا لسواه، لا عبدا للأهواء ولا الآراء ولا الأشخاص ولا الحكومات، وإنما أنت عبد لربك سبحانه وتعالى تجري وفق ما أمرك الله عز وجل به. وهذا الحديث الأخير قد أفرده بشرح النفيس العلامة الكبير المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله، فله كتاب نفيس طبع قبل أزيد من 20 سنة اسمه دراسة حديث نضل الله امرئا رواية ودراية. نعم. في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعز والنس والمنشط والمكر، وعلى أثرة علينا وعلى أن ننازع الأمر أهله على أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عبادة المخرج في الصحيحين في بيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي التي هي أصل في البيعة لكل ولي أمر من بعده، وأن الصحابة بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن لا نقول أو نقوم وعلى أن نقول أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. وقد اشتمل هذا الحديث على وجوب أن تشتمل البيعة لولي الأمر على هذه الأمور، فيسمع العبد له ويطيع في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، وعلى أثرة عليه بأن يمنعه حقه كما سيأتي بيانه في كلام المصنف، وعلى أن لا ينازع الأمر أهله، فمن تولى على المسلمين بشورى أو غلبة لم يجز لأحد أن ينازعه الأمر بعد إذ استقر له، وعلى أن يقول الإنسان الحق أينما كان، لكن قول الحق إنما يكون بالحق، فإن من الناس من يقول الحق لكنه لا يقوله على ما أذن به الرب سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقول الحق على خلاف الحق كما تفعله الخوارج. وأما أهل السنة فهم يقولون الحق بالحق على الحق. وأنا أضرب لك مثالا بالحديث المشهور الذي يستدل به كثير من الناس، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فيتكلم أحدهم في مجامع الناس العامة عند الدهماء والأغمار حتى إذا عيب عليه أن يتعرض لمثل هذا في المجامع العامة مما يتعلق بأمر الولاية ذكر هذا الحديث، وهذا من أبلغ الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فينتصب بين يديه ويقول ما شاء له، وأما أن تكون بينه وبينه الأميال الطويلة والمسافات البعيدة ثم يتكلم بما شاء من أمر الولاية ولعله يقصد خيرا، إلا أن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به حينئذ، لأنه ليس عند الإمام الجائر، ولكنه عند أناس مساكين محكومين بهذا الحاكم الجائر لا يقدمون ولا يؤخرون، ولكن تغلي قلوبهم ومراجل صدورهم بسبب ما يسمعونه من الكلام، فيولد ذلك شرا عظيما. في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن عمر المعصيه فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة بعسرك ويسرك ومن شرك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قول وأثرة عليك وأثرة علينا أي أيوة، ولاستأثروا لك الأمور عليك ولم ينسبوك ولم يعطوك حقك. وفي الصحيحين عن المسيب بن مضيف أن رجلا من الأنصار قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملون كما استعملت فلان؟ فقال: إنكم ستلقون بعد أثرة تصبح حتى تلقون على الحوض. وهذا ذكر في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: عن وائل بن حجر. وفي صحيح مسلم عن وائل بن عن وائل بن حجر. نعم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قام بين أمراء ونسلون حقا ومنعونا حقنا كما تأمرنا. فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثاني أو في الثالث فجده الأشعث بن قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا فأطيعوا، فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم، فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعته ولكنهم مناصحتهم هو واجب على المسلم. وإن استأثروا عليه وهو مانع الله عنه ورسوله من معصيته فهو محرم عليه وإن أخفي عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث في نسق واحد فيها بيان الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر على المسلم فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطيع، وإن أكره على هذه المعصية فإنه حينئذ ينقاد جمعا لأمر الولاية ويكون إثمه على من أمره بذلك. فإذا وجد أمر محرم صار يلحق العبد بتركه والمخالفة به ضرر كبير، فإنه يدفع هذا الضرر بالانقياد لما اقتضته الولاية ليس طاعة لها، بل هو يعتقد أن هذا الأمر معصية لله عز وجل، ولكن ليدفع عن نفسه الشر الذي رتب عليها. كالتأمين مثلا، فإن التأمين في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى محرم، فإذا أكره الإنسان عليه بأن يلحقه ضرر كبير بأن يعزر بأخذ المال مرات ومرات منه إذا هو خالف ذلك، فإنه حينئذ ينصاع لهذا الأمر لا مع اعتقاد حله، بل يعتقد أنه محرم، ولكنه يدفع بما فعل عن نفسه الضرر. ثم قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من بعده صلى الله عليه وسلم سيلقى الناس عندهم أثرة في حقوقهم، فيكون أمراء يستأثرون دون الناس بحقوقهم ويرى الناس منهم أمورا منكرة. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجب فقال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فيجب على الإنسان أن يؤدي ما عليه من حق، وأن يسأل الله عز وجل ما له من حق، فإنه إذا وفق لذلك هيأ الله له من أمره رشدا. وكثير من الناس إنما تحرك قلوبهم في باب أمر الولاية إن أصابوا شيئا من الحظوظ ولم تكن عليهم أثرة وافقوا وأدعنوا، وإن حرموا شيئا وكانت عليهم الأثرة عند ذلك صاحوا ونعقوا وأعلوا أصواتهم. ومن رأى في الزمن الأخير في سنواته العشر حال الناس مع هذا الأمر رأى صدق ما أقول، فكم من إنسان كان ساخطا مبغضا داعيا، فما هي إلا أمور وسنوات خداعات، وإذا به يصيب شيئا من حطاب الدنيا فتحولوا عما كان عليه. ويقابله طوائف كانوا على الحق فيما يتعلق بأمر الولاية ولكنهم حرموا حقوقا لهم بسبب تصرف الولاية الذي يعلم كل إنسان أن الغالب على الولاية أن تقع في مخالفات كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب، أعني حقوق الناس، فزلت بهم القدم ونابذوا ولاتهم ما كانوا عليه من طاعتهم. والأمر الذي حرك الجميع نسأل الله العفو والعافية الدنيا. وأما أهل العلم واليقين والدين الذين يجرون مع الأدلة فأمرهم ثابت في أمر الولاية، لم يتغير في سنوات كثيرات تغير فيها الكثيرون، هم يعرفون ما لهم من حق ويعرفون ما عليهم من حق بنور الكتاب والسنة. وقد جاء في هذا الحديث الأخير قول الرجل وهو سلمة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهل أحد من الخلق أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه صلاح الخلق؟ وهل أحد من الخلق أرحم بالخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المقطوع به صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق بما يصلح الخلق وأرحم الخلق بالخلق، فالواجب الإدعان لما جاء في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ذلك ما أمر الله به الرسول من الطاعة، فإذا حذر على ذلك تنفيذا وتثبيتا لما أمر الله به الرسول من طاعة الله من كل نصح دين، فالحالة على هذه الأمور لا يحل أن يفعل خلاف المحلوب عليه سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان الذي يحلف بها المسلمون، فإنما أمر الله طاعة الله من كل نصح دين واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله ورسوله عن معصيته وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك؟ وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان وليقين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق، فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه وما نهى الله عنه ورسوله من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عليهم والخروج عما أمر الله به طاعته محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله طاعته ذات الأمور ناصحته وصلاه الزكاة وصوم رمضان أو أداء الأمانة والعهد ونحو ذلك لا يجوز لأحد أن يفتي بمخالفة ما حلف عليه والحنث بيمينه، ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك، ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلف عليه والحنث بأيمانه فهو مفتن على الله الكريم مفتي بغيره الإسلام، بل لو أبتى أحدا عاما من يفعل فما حلف عليه من الوفاء بعهد بيع النكاح والرجال من غير ذلك مما يجب عليه الوفاء من العقود التي يجب الوفاء بها، وإن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أو كتمن أبتى مثل هذا من جواز نقض هذه العقود والحنث بيمينه كان مفتيا على الله الكريم مفتيا بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك معاقد ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟ وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين بالمكره بغير حق لا ينعقد سواء كان لله أو النذر أو الطلاق أو الكتاب، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على من يجب عليه طاعته ونصحته وحلفهم على ذلك لم يجد أحد أن يأذن لهم بالكسر ما أمر الله به ورسوله من ذلك ويرخص لهم في الحمل في ذلك في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين متوفي ولا تضاعف، ولو قدر أن صاحبها أبقي عليها، ومن أراد أن يقول من المحلوف المطلق في بعض الأيمان لأجل تحليل ولاة الأمور أحيانا قيل وهذا يجب عليك فيما تعتقد بيمين البكرة، فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها أولاد الأمور ويجب عليك بأمور كثيرة بها. فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها أولاد الأمور، يعني حلف يعني أخذوا على الناس الحلف بذلك. ولا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور ويرد عليك في أمور كثيرة في بها الحيل مع ما فيه من معصية الله على رسوله وولاة الأمور. وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه معصية ولاة الأمور، وبشهم الخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وصلا نافعا في بيان أن طاعة ولاة الأمور هي طاعة واجبة ابتداء، وأراد الرد على من زعم من فقهاء أهل الرأي بأن طاعتهم لا تلزم إلا إذا حلف العبد على ذلك، فإذا حلف العبد على ذلك حينئذ كان ملزما بهذه الطاعة لأجل تحليفه عليها. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الإنسان يجب عليه طاعة ولاة الأمور ولو لم يحلف على ذلك وتؤخذ عليه اليمين، كما أنه يجب عليه أن يقيم الصلاة ويصوم رمضان ويزكي ماله ولو لم يحلف على ذلك، وإذا حلف على شيء من هذه الواجبات كان ذلك آكد في قيامه به فإن اليمين تقويه. وكذلك إذا أخذ على الإنسان اليمين في طاعة ولاة الأمر كان ذلك أعظم، فإنه يقوي الأصل المقرر في الشرع. ولو لم تؤخذ عليه يمين فإنه يجب عليه أن يطيع ولاة الأمر لما تقرر من الأدلة على ذلك. وبه يعلم كما ذكر شيخ الإسلام فساد قول من يفتي أحد الناس بأنه لا غضاضة عليهم في ذلك إذا لم يكونوا قد حلفوا لولي الأمر، ويشبه شبهة هؤلاء شبهة بعض الناس الذين يزعمون بأنه لا تجب عليهم الطاعة لأنهم لم يبايعوا ولاة الأمر. ويغرب ويعزب عن علم هذا القائل أن مبايعة ولاة الأمر تلزم غيره، تلزمه إذا بايعه غيره من أهل الحل والعقد، فلو أن أهل الحل والعقد اجتمعوا على مبايعة أحد انتصب للولاية صارت حينئذ طاعته واجبة. وليس معنى البيعة لولي الأمر أن يتتبع ولي الأمر كل واحد من الناس فيطلب منه المبايعة، بل إذا بايع أهل الحل والعقد انعقدت الولاية لمن بايعوه ووجب على الإنسان طاعتهم. ومن يفتي الناس بخلاف هذا ويسهل عليهم الأمر فقد خالف الشريعة، فإن الشريعة جاءت بوجوب طاعتهم كانوا من كانوا في أي زمان أو مكان. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر وأمرهم القيام عنده اسكي بقدر غدره. قال: وإن من أعظم الغدر يعني إيمان المسلمين. وهذا حدث لي عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة أيامهم يطلبون بيعته. وفي صحيح مسلم عن نافع رضي الله عنه قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يدين بن معاوية، فقال: اطرحوا يا أبي عبد الرحمن سادة. فقال: إني لم آت إلى أجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقك يعمى تمييتة الجاهلية. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام من أمير شيء يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السقيش بن فمات عليه إلا مات تمييتة الجاهلية. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من خرج من الطاعه وفارق الجامعه فمات مات ميته جاهليه، ومن قاتل تحت رايه عميه يغضب العصبيه او يدعو الى عصبيه فقتل فقتلته جاهليه. وفي لفظ: ليس من امتي من خرج على امتي يضرب بطرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يدري عهدها فليس مني ويسلم منه. فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويبادر الجماعة، والثاني هو الذي يقال بهذه العصبية والرياسة الأب سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن. نعم، القبائل القيسية والقبائل اليمنية في مسألة. نعم. والثالث مثل الذي يقطع الطريق ويقتل من أبيه المسلم الذمي ليأخذ ماله، وكالحرب هي المالكي الذين قاتلوا عن أبي طالب رضي الله عنه، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يقطعون القرآن لا يبيعون الحناجر وهم ينطقون بالإسلام كما ينطق السهم النظرية، أينما لقيتم فاقتلوا بين رفيقتهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف، ذكر رحمه الله تعالى العاقبة الوخيمة لمن نزع يده من طاعتهم وفارقهم، ولم يذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر السجن والقتل لأنه صاحب كتاب وسنة، وإنما ذكر الأحاديث العظيمة التي فيها بيان عظيم سوء عاقبة من خرج على ولي أمره ونزعه أمره. فمن جملة ذلك أنه يكون غادرا ينصب له لواء غدر يوم القيامة عند مؤخرته كما جاء في حديث ابن عمر، وقد أظهر ابن عمر هذا الحديث وحدث به لما وقع من أهل المدينة ما وقع في زمن يزيد بن معاوية في وقعة الحرة، وهي أول نكبة نكب بها المسلمون في هذا الباب، وفيها عبر عظيمة لمن تأملها، والوقت يضيق عن بيانها، إلا أن طالب العلم يجب عليه أن يقف على ما وقع فيها حتى يعرف قدر الخصومة والمنازعة لولاة الأمر وكيف تؤول إلى فساد الحال ووقوع بلاء عظيم، حتى أنه قد وقع من جملة ووقع من الرزايا في ذلك العصر، كما ذكر ابن كثير أن وقعة الحرة لما نازع أهل المدينة بني أمية ووقعت وقعة الحرة استباح دهماء الناس وعامتهم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وافتضت في تلك الفتنة أكثر من 1000 عذراء من بنات الصحابة من بنات الأنصار الذين كانوا هم أهل المدينة ومن كان معهم من قريش، فانظر إلى عظم ما آل إليه الأمر بمثل تلك الفتنة، وهذا واحد من آثارها. والمقصود أن ابن عمر رضي الله عنه قد حدث بهذا الحديث يمنع الناس من خروجهم، وحدث أيضا بالحديث الآخر الذي جاء إلى عبد الله بن المطيع وكان من كبراء أهل المدينة الذين تحملوا كبر الأمر، فحدثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس له في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فذكر أيضا من عاقبة نزع الطاعة أنه يلقى العبد ربه يوم القيامة بلا حجة بينة، ويموت إذا مات وليس في عنقه بيعة مات كميتة أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لم يكونوا يتواصون بطاعة بعضهم بعضا، بل كانوا يرون الفرقة والشقاق هي الطريق الصحيح، كما ذكر ذلك إمام الدعوة في صدر مسائل الجاهلية. وأيضا ذكر حديث ابن عباس: وفيه من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يعني راية عمياء لا يتميز ما تحتها وما تدعو إليه، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل قتلة جاهلية، فتكون حملته العصبية لقبيلته أو لبلده أو لإقليمه للقتال فيقاتل، فحينئذ تكون ميتته أيضا ميتة جاهلية كالمفارق للجماعة. ثم ذكر حديثا عظيما في صحيح مسلم كأنه أشبه ما يكون بعصرنا هذا، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، فهو لا يفرق بين البر والفاجر، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها، فليس مني وليس منه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنيها ولا يفي لذي عهدها، فليس مني ولست منه. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم البراءة التامة من كل من كان من هذا الضرب. وقد اجتمع في هذا الحديث ثلاث طوائف. فالطائفة الأولى الطائفة التي تخرج على هذه الأمة تضرب برها وفاجرها لا تفرق بينهم، وهؤلاء هم الذين يخرجون لأجل طلب السلطان والولاية وينازعون ولي الأمر أمره، فإذا خلفهم أحد من المسلمين من الأبرار أو من الفجار لم يتحاشوه وقتلوه. والطائفة الثانية طائفة لا تتحاشى من المؤمنين، وهم الذين يقاتلون لأجل العصبية والرياسة، كالذي يتعصب لقبيلته أو لبلدته أو لإقليمه فيقاتل لأجل هذا ولا يتحاشى أهل الإيمان ولا يعتبر الإيمان مانعا له من قتل هؤلاء. والطائفة الثالثة طائفة لا تفي لذي العهد عهده، فهي لا تميز فيما تقتله بين مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر ولا مسلم ولا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن، وإنما يقتلون كل أحد إما ليأخذوا ماله ويصيبوا ما عنده من الدنيا، أو تحملهم على ذلك شبهات الخوارج كالخوارج المارقين الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، فإنهم بلغ بهم الأمر أن قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب رضي الله عنه، وبقروا بطن سريته وكانت حاملا، فانظر إلى عظيم فعلهم في صحابة رضوان الله عليهم، وكيف لا يستكثر هذا منهم وهم أول من قام بقتل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أول من كفر الصحابة، وهم أول من رمى الصحابة بالكفر والنفاق، بل عدوا بعضهم من أئمة الكفر، كما سبق أن رجلا من الخوارج لقي سعدا فقال لسعد بن أبي وقاص إنك من أئمة الكفر، فقال سعد رضي الله عنه بل أنا قاتلت أئمة الكفر. وقد جاء من وصفهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وفيه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم إلى آخره. وهذه الأحاديث الصحاح وهي عشرة في صفات الخوارج قد جاءت مبينة كاشفة لكل من عليه رسم الخوارج، وليس فيها في شيء منها أبدا أن الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب، وإنما هذا صار وصفا لاحقا لهم من بعد. وأما أوصافهم اللازمة لهم فهي سفاهة أحلامهم وحداثة أسنانهم ومقاتلتهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان إلى آخر ما جاء في الأحاديث من وصفهم. نعم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ولي الأمر أن كان عبدا حبشيا كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، فإن سمع عليكم عبد حبشي كان رأسه زريبة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني الخليل أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف، وعند البخاري ولو لحبشي كان رأسه زريبة كان رأسه زريبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحصين رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الأحاديث التي جاءت وفيها الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر من غير التفات إلى من يكون هو، ومثل بمن كانت العرب تستقبح ولايته من الرقيق الذين كانوا العرب يسومونهم في الجاهلية سوء العذاب، فلأجل تقرير الإيمان في قلوبهم أمروا بطاعة ولي الأمر ولو كان على هذه الحال. فإذا غلب أحد من هؤلاء أو اجتمع له الأمر وصار وليا للأمر فإنه يجب طاعته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.